السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فإن الله تعالى كتاب منهاج الطالبين وعقد المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الجنائز. وقفنا عند قول المصنف: والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح، ويغسل في قميص بماء بارد، ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتف على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى، ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه، ثم يرجعه لقفاه، ويغسل بيساره وعليها خلقة سوأتيه، ثم يلف أخرى، ويدخل إصبعه أمه ويمرها على أسنانه، ويزيل ما في منخره ما في منخريه من أذى، ويوضئه كالحي، ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه، ويصرفهما بمشط واسع الأسنان برفق، ويرد المنتكف إليه ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يحركه إلى شقه الأيسر، ويغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم، ثم يحركه إلى شقه الأيمن ويغسل الأيسر كذلك. هذه غسلة وتستحب ثانية وثالثة، وأن يستعان في الأولى بسدر أو ختمي، ثم يصب ماء قراحا من فرقه إلى قدمه بعد زوال الستر، وأن يجعل في كل غسلة قليل مطهور، فلو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط. وقيل مع الغسل إن خرج من الفرج، وقيل الوضوء. هذه كانت صفة الغسل. ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة، ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها، ويلفان خرقة ولا مسا، فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمن في الأصح لا يمن يمن في الأصح يشد عليهم يوم بما يوم بما مش سامعكم في البيوت انتوا كده؟ طيب اذا انا ما بسمعش يوم بما في الاصح، واولى الرجال به اولاهم بالصلاة يوم بما في الاصح، واولى الرجال به اولاهم بالصلاة على الصحة، وبها طلباتها يقدمن على زوج في الاصح، وأولاهن ذات محرمية، ثم الأجنبية، ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم. قلت إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي وضاوع، ويقدم عليهم الزوج في الأصح، ولا يقرب المحرم طيبا، ولا يؤخذ شعره وظفره الطيب المعتدة في الأصح. والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه وقلت الأظهر كراهته. والله هذا قرأناه طبعا في مسألة صفة الغسل ومسألة من الذي يقدم في التفصيل سواء كان رجلا أو امرأة. وإحنا وقفنا عند ندخل صفة الغسل تفصيلا. قال ويغسل والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح ويغسل بقميص. كان الأفضل أن يوضع في موضع مستور فيه يعني كغرفة، لا يكون مثلا السقف مفتوح أو شيء أو أحد يمر يراه، كما في حال حياته المرء يكون مستورا أيضا في مكانه، وكذلك يستر بعد موته. قال والأكمل وضعه بموضع خال يعني ليس في أحد غير الغاسل فقط مستور يعني، أو الغاسل ومن يعين الغاسل اللي يساعده في ذلك. ومستور يعني يقصد أن يكون مغلق غرفة ولا في السقف موجود إلى غير ذلك، على لوح يعني يوضع على لوح يعني كما هو موجود حتى الماء يعني لا يفتد على الغاسل يكون على اللوح الرشاش هذا. ويغسل في قميص يعني لا ينزع ملابسه، وهذا أستر له، وهذا يعني كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة في عند تغسيل ينزع الملابس أم لا، ونادى منادي من الحجرة ولم يعلموا من هو المنادي غالبا طبعا ذلك، قال أمرهم ألا ينزعوا ملابس النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل بملابسه. لذلك الصحيح انه حتى لو نزعت الملابس كما قلنا بيغطي هو يعني بقائم بحيث لا يرى يعني لا يكون عاريا وترى عورته، ويغسل على هذا الامر سواء كان بقميص يلبسه هو او بالغطاء الذي يوضع عليه يعني حتى يكون استر له. لذلك قال ويغسل بقميص، القميص يعني هذا الذي يكون في موضع الغسل انه يزال بعد ذلك وضع الكفن كذلك يعني اصلا يعني لا يكون لا يتجرد بحيث يرى يعني العوره، لابد ان يكون مستورا. قال بماء بارد، وهذا الماء البارد افضل للميت لانه يصلبه يعني يجعله يعني الجسم يشتد لا يسرع بالفساد وظهور الرائحه وغير ذلك، والا ان الماء الحار يعني يؤدي الى سرعه فساد جسد إلا لو كان يحتاجون الماء الحار لإزالة شيء، يعني الماء البارد لا ينفع واحتمال بعض إزالة نجاسة أو إزالة شيء موجود ما لا يزال بالماء البارد فممكن يستخدم الماء الحار لهذا. طيب وقال ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه، وهذه طريقة يعني يرفع نصف الميت ويميل إلى الخلف يعني يرفع قدرا إلى نصف الأعلى ويميل إلى الوراء قليلا. ليش؟ حتى يستطيع بعد ذلك كما سيأتي أنه يضع اليمين على الكتف والإبهام على نقرة الضفة، لأنه طريقة في المسك هكذا اليمين على الكتف ويسند الظهر الميت على ركبة الغاسل بميل حتى يستطيع أن يأتي بيساره ويمرر على البطن يزيل يعني على بطنه حتى ويضغط اليمين حتى يخرج النجاسات أو الفضلات الموجودة فيه بالضغط على البطن يخرج سواء من الخلف أو في أي شيء حتى كما قال إمرارا بليغا ليخرج ما فيه يعني يخرج من الفضلات الموجودة طائل عزك ودولة وغيره. ثم يرجعه لقفاه ويغسل بيساره يعني يرجعه على قفاه يستلقى مرة أخرى على القفا ويغسل باليسار يستخدم اليسار وعليه خرقة يأتي بخرقة ويغسل من تحت نعم يرفع عليه حتى لا يمس يعني السوءة ويغسل السوءتين من الأمام ومن الخلف. كانوا من باب يعني استنجاء أيضا لأنه حرم الشيء يحتاج أن يستنجيه. ثم يلف أخرى خرقة أخرى ويدخل إصبعه فمه ويمر على أسنانه، يعني مش يدخل داخل الفم فقط عند نعم الأسنان يمر على الأسنان كان يستاك له، كان كما يستاك الحي ويستاك له، يزيل بس ما على الأسنان ويزيل ما يعني ما موجود في الأسنان، مش يدخل داخل الفم يعني وغير ذلك، ويزيل ما في منخريه من أذى أيضا خرقة أو شيء أو أي شيء من يزيل الأذى الموجود في الأنف والمنخريه. قال لكن لا يفتح الفم، يعني هو لا يفتح الفم تقصدا، فقط يأتي عند الأسنان ويفعل هكذا، لا يفتح، لأنه ممكن فتح الفم هذا يعني يبقى فيه إشكال بعد ذلك في غلقه، وممكن يؤدي إلى يعني سرعة الفساد أيضا كل شيء أو غير ذلك. وهذا أيضا عشان يعني قالوا كرامة الميت أيضا أن يفعل ذلك، ويوضئه كالحي. إذا بعد أن يفعل هذه الأمور، هذه كلها تنظيف الأول كانت، ثم يوضئه يعني يوضئه كما يوضأ الحي. بعضهم حتى يعني ممكن قالوا يمضمضه ويستنشق، مع أن المضمضة تبقى صعبة، لكن هو كان يفعل بعض الماء والاستنشاق أيضا. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعطية لما ماتت ابنته وأرادوا أن يغسلوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى المعطية قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأوا بالميامن ومواضع الوضوء منها، يعني كأنه الأماكن أو موضع الوضوء التي توضأ فيه الماء. فقال ثم يغسل رأسه واضح، ثم لحيته بسدر ونحوه. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المعطية لتغسيل ابنته قال اغسل معها بماء وسدر، الحديث هذا متفق عليه. فقال اغسلناها بماء وسدر، من السنة وضع السدر في الماء ويغسلها، وطبعا في حق وأيضا اغسلناها ثلاثا ستأتي معنا أو خمسا أو رأيتم وغير ذلك عدد المرات الغسل يعني. لكن المهم أنه قال اغسلناها بماء وسدر، فالسدر بيمسك البدن يعني حط الماء بشد البدن حتى البدن ما يسرع الفساد يحصل الانتخاء وغير ذلك أيضا. السدر موجود السدر بس خلينا ماشيين ما هو وايضا يغسلنا، انه قال في حديث المعطيه اغسلناها بماء وسدر، اي بقى كان مره الاولى الثانيه والاخيره، يعني المهم ان هو قال لنا يغسل راسه ثم لحيته بسدر ونحوه، على انه يعني قال في الراس واللحيه، لكن هو اصلا حديث المعطيه اغسلناها بماء وسدر، هو يضع الماء السدر على الماء كله فيغسل بها كله كما سياتي ايضا. لكن هو قال الرأس ثم اللحية كأنه يريد ترتيبا، يعني كأنه يريد ترتيبا من رأس بالرأس ثم اللحية بعد ذلك ونحوه بعد ذلك يعني. بالضبط نعم، لا نحوه لأنه يقصد غير السدر، في حاجة اسمها الخطمية هو ذكر تقريبا يعني هو قريب من السدر، ولكن بيقالوا السدر أمسك للبدن، أنا حقيقة الخطمية ما أعرف يعني تحديدا إيش هو بالضبط يعني، لكن السدر موجود أصلا، لكنه يبدو أنه أيضا من الذي لها رائحة وتشد البدن، يبدو ذلك الله أعلم، قد يكون لها اسم آخر أنا ما أذكره الآن يعني في عرفنا. ثم قال ويسرحهما، يعني يسرح الرأس واللحية بمشط واسع الأسنان برفق، يعني من باب الإحسان طبعا ده هو أن يسرح له ذلك، ويرد المنتتف إليه، يعني لو فيه شعر واقع كأنه يرده، يعني يجعله معه في الكفن سيدفن معه، كأنه يعني لا يخرجه ويرميه خارجا، كأنه هنا مما يكون من الميت فيدفن معه، لأنه قال هنا ويرد المنتتف إليه، فيعني يرد إليه يعني يدفن معه يرد إليه يكون معه. طيب قال ويغسل شقه الأيمن، الشق الأيمن، وهذه طبعا يأخذ الشق الأيمن من الشق بالكلية، ولما عشان يغسل الشق الأيمن بيضطر أنه يميل به نعم يسارا لينكشف الأيمن، أو يعني يستطيع أن يصب الماء عليه، حتى طبعا كل ده متغطي أصالة من العنق والصدر إلى القدمين أخذ يعني والساق والقدم، ثم الأيسر يفعل ذلك. وهذا أيضا لحديث عن سلم يبدأ بميامنها، فده بينك أن الميامن أولا ثم بعدك الأيسر، ثم قال ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي ثاني ثم فيغسل يحرفه ويغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم يحرفه الى شقه الايمن فيغسل شقه الايمن مما يلي القفا هو من الامام ومن الخلف اخذ من الامام اولا هو من ذلك وقال قلنا من العنق والصدر والفخذ الى القدم الصدر ثم يفعل اليسار هكذا ثم يرجع مره اخرى ياخذ الخلف ياخذ الخلف كما قال مما يلي القفا والظهر والى القدم ثم يحرفه الى شقه الايمن ويغسل ايضا كذلك يعني هو يغسل ايمن اماما وايسر اماما ثم يغسل ايمن خلفا ثم ايسر خلفا وهو كل هذا حقيقه جاء من حديث المعطيه لما قال عليه السلام تغسل بلده بما يمينها وهل طبعا باين في اليمين هنا واليمين هنا لكن هذه الكيفيه عندنا في المذهب هي اصح الكيفيات اللي هو يعني يبدا بالامام ثم يبدا بالخلف قال فهذه غسله يعني تعتبر كل اللي فعل هذا غسله طبعا في الشيء الاولاني ده كان تنظيفا الغسله اللي هو قال بها الشق الايمن والايسر يسمى غسله ويستحب ثانيه وثالثه وهذه يعني ايضا قياسا على غسل الجنابه او كما جاء في الحديث حيث المعطيه قال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك اذا رايتن ذلك يبقى ده مساله ليست كانوا ادنى الكمال ادنى الكمال ثلاثه والمجزئ واحد والا لو قلنا بان اغسلناها ثلاثا هي اقل الادنى لكن الحق ان احنا عندنا ادنى الكمال ثلاثه والاجزاء واحده يعني غسل واحد كما في غسل الجنابه ايضا او في غسل الامرار الماء على الجسد مره واحده يكفي ذلك لكن ادنى الكمال ثلاثه اوسط الكمال عندنا الخمس واكثر من ذلك السبع هو افضل الكمال الا ان يكون اسرافا لكن ان لم يحتاج لذلك او لو احتاجوا اكثر من ذلك كما قال سلم او اكثر من ذلك اذا رايتن ذلك هذا لا حرج فيه ذلك. لكن لو حدث الإلقاء بالثلاثة فلا يزيد يكفي بذلك وإن بعضهم قال عندنا لا بأس أن يزيد إلى الخامسة يروح الحديث أيضا بعضهم قال غسلة السدر لا تحسب من الثلاثة يعني الثلاثة هذه الماء القراح كما سيأتي معنا وغسلة السدر لا تحسب لأنها لا تحسب كأنه يعني يعتبر الماء فقط للطهوريه هي الثلاثه طهوريه الماء في ذلك وغسله الصدر للنظافه طبعا المقصود منها النظافه والبعض حسبها من ضمن الغسلات قال هنا وان يستعان في الاولى بصدر او خطمين الصدر واضح من الحديث اللي هي سلم للمعطيه غسلناها بماء وصدر الأول هو على ظهره على قفاه مستلقي أراد أن يغسل الشق الأيمن سيزيله على الأيسر يعني يرفع الأيمن ويجعله على يمين على الأيسر فيأتي ماء من أمام الأول هياخذ الشق الأمامي من أول الرأس والعنق ثم الصدر والفخذ والساق إلى القدم ثم يرجعه على قفاه ويأخذه من اليسار إلى اليمين يميل بيمينه حتى يرفع الجزء الأيسر فيغسل الجزء الأيسر أماما الشق الأيسر الأمامي أيضا من العنق إلى القدم ثم يرجع على قفاه ثم يرفع مرة أخرى الأيمن بس يرفع مزيدا يعني حتى يسيب الظهر يغسل الظهر يغسل الظهر اللي هو القفا مع الفخذ مع غير ذلك اللي هو قال هنا لا هو التحريف قاله في الخلف فقط لما ذكر ما ذكرش التحريف في الامام قال ويغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم يحرفه يبقى اذا في الامام هو ما حرفه هنا ما حرفه جعل الايمن على وهو مستلقي نعم ثم جعل الايسر وهو مستلقي وحرفه فقط الظهر عشان يجيب الظهر نعم لا هو اتى بالايمن والامامي ايمن ثم الايسر قال ثم الايسر لا هو قال ما هو قال ثم قال يغسل شقه الايمن لا ما هو بدا بالايام باليمين او مقبلا وهو مدبرا انه قال ثم الايسر ثم قال ثم يحرفه لشق الايسر فيغسل شقه الايمن يبقى الترتيب هكذا اخذ الامام ثم اخذ الخلف بعد ذلك ثم قال ثم يستعان وان يستعان في الاولى بسدر او ختمي، وكانه اراد ان يبدا بالسدر اولا يعني يكون من باب التنظيف. ثم يصب ماء قراحا، فتح القاف، ماء القراح اللي هو الماء الخالص، ماء المطلق ليس فيه شيء لا سدر ولا اي شيء. قال من فرقه من الشعر يعني من فوق الى قدمه بعد زوال الستر، بعد زوال الستر يعني كانه يريد ان ينتهي من اثر الستر. ثم يجعله ماء قراح، كانه هنا اشاره الى ان الغسل هنا ايش، ان الحكمه من الغسل ايش، يعني هو لا ما هو تعبدي في الاثنين، لكن هل مقصود انه التنظيف ام الطهاره؟ الظاهر كده انه بيرجح الطهاره، انه اراد ماء قراح وكمان بعد ان انتهى من السدر يعني حتى يكون. وهي مساله خلافيه عموما يعني. قال انه قال ثم يصب ماء القراح، فهذه غسله يعني اعتبر الماء القراح الصافي دي الغسله، وقبلها الماء والسدر هذا للتنظيف. نعم، وأن يجعل في كل غسلة قليل كحول، قليل عشان ما يغيرش الوجه، بس بنقطع السوء حاجة. طيب هو حسب نوع التغير. ايوه يعني هيبقى تغير بايش؟ تغير بالمجاوره. فبالتالي لو تغير بالمجاوره لا لا لا يسلب الطهوريه. ما هو ده اللي انا قصدته. سنشوف عشان المجموعه لو في حاجه الكاتب. ايوه بالمجاور. نعم احسنت. ايش يا حسين؟ لا لذلك قالوا ان يجعل في كل غسله قليل كفور. وايضا لان السنه جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حديث معطيه عند البخاري قال واجعلنا في الاخره كفور. واجعلنا ودي طبعا سببت ان بعض اهل العلم تكلموا ان المساله مش على الطهوريه بقى هتكون تنظيفا، على ان الكفور يختلط، والبعض كما قلت من انس يجعله من باب المجاوره يصلى على الطهوريه يعني هذا. ما هو حسب ما تاتي به، ممكن تاتي به كتله وممكن تدقه وتاتي به مقطوع. لذلك هو هنا تخبيره بقى خلاص على ان هو مجرد بس عشان ياتي رائحه ذات القليل. وهنا عندنا قال في وان يجعل في كل غسله غسل قليل كفور. لكن احنا حديث البخاري قال واجعلنا في الاخره كفور. ذلك في المهذب الشيرازي قال الثالثه. في متن المهذب قال الثالثه. ولكن هنا قال في كل غسله حقيقه. نعم. لا احنا بنتكلمش على مساله الطهوريه هنا، بنتكلم على ان الحديث جاء وجعلنا في الاخره كفورا. وهنا قال في كل غسله. الا ان يقول ان هو يرى ان في كل غسله كان ممكن تكون الاخيره وهو لا يعلم فبيجعل فيها كفور. ده كلام من عندي يعني حقيقه. لا ايش، وانه على انه لو احتاج الغسله الثانيه يجعل فيها كفور لانه ما يعلم متى ينتهي مثلا. قد يكون هذا المقصود ان هنا قال في الاخره. فهو قد يكون ان هو مثلا ايه بيغسل وابتدى بغسله ممكن يكتفي، وجد انه ما يكتفي فوضع في الثانيه قد يكتفي، ده اللي جعله قال في كل غسله انه مش معد لنفسه عدد معين من الغسلات. ممكن تحمل على هذا اللي قال في كل غسله مساله لا اشكال فيها، لكن المهم انه قال قليل حتى لا يكون الكفور يسلب الطهوريه. حتى لو قلنا انه صلب حتى لو وحتى طب لو صلب وحتى لو تغير يعني تغير فاحش، فايضا عندنا تغير الفاحش مع المجاور بالصلب لا يصلب الجوهر الطهوريه ايضا. نعم. هم بعضهم كمان قالوا شيء ثاني، تصور ثاني مسألة الكافور، إن يضع الكافور على البدن، يرشه على البدن هكذا، ثم يصب الماء القراح عليه، فهنا لا إشكال، فيكون هنا إيش؟ إن هنا وجعلنا في الآخرة كافورا، إن ليس المقصود بها خلطه مع الماء، ممكن تضع على الجسد وتصب الماء عليه قراح، يبقى أيضا أنت صبيت الماء إيش؟ فهو لا إشكال فيه، صحيح؟ وهذه أيضا حقيقة أيضا يعني قال بعض الأصحاب في المذهب عندنا فيها، إن يجعل الكافور في البدن ثم يصب الماء القراح عليه. والبعض كما قلنا قالوا لا، هو على إطلاقه ما زال بالطهورية حتى لو تغير بالمجاور، ولو خرج بعده يعني بعد الغسل نجس، طبعا هذا سيخرج غالبا من الفرج، وجب إزالته فقط، يعني يطهر المكان كأنه يريد، يعني لا يعيد الغسل، لكن وقيل مع الغسل إن خرج من الفرج، يعني كأنه لو خرج ينظف ثم يغسل حتى يختم بالغسل، وقيل الوضوء يعني يجب الإزالة والوضوء إن خرج من الفرج، طبعا الكلام كله إذا خرج من الفرج فكأنه يوضئه، لكن المعتمد عندنا هنا إنه ممكن يزيل فقط ولا يحتاج لوضوء ولا غسل مرة أخرى. طيب هذه صفة الغسل قد بيناها، أعتقد واضحة لسه في شيء إن شاء الله. نعم. ما يفك دي قبل الغسل خلاص، او حتى ممكن يتركها ويفتح بس فقط هنا ليضع السنه على حسب، لو هو مفترض يصب لف حتى الغسل عشان ما يفتحش الفم، لما يجي الغسل لو وجد انه فكها الفم هيفتح ممكن يسيبها، هذا مش هيقدر يعمل فيها حاجه، في اشياء تحتاج انك تتركها، لكن لو هو فكها وجد انه يعني يستطيع انه يغسل الفم غير مفتوح خلاص، المساله هي على حسب الحاله، لكن هي الاصل انها تفك، الربطه دي تفك ويبقى هو كل شيء متجرد بعد ويضع على اي بس وقت الساتر. طب من الذي يغسل؟ نعم. هو يغسل دستور. يعني خلاص اي شيء ان كان هتجعل عليه قميصه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او انك انت هتجرده من الملابس وتضع عليه غطاء، المهم انه يكون مستور، يقصد يكون مستورا، لان انت لابد هتجرده من الملابس، ولو في ملابس داخليه هتشيلها، خلاص عندك غطاء هتضع الغطاء، ما عندك هتلبسه قميص اللي لابسه وتغسله بيه، المهم انه يكون مستور العوره، هذا المقصود يعني. والله لا بيحتاطوا المغسل الأمين، حضرنا كثير يعني وزناء يعني تستطيع جدا أن تحافظ على العورة ما تظهر شيء تماما، لا كله حتى لو خلايا يمين يغطيه قبل ما يتمكن الاثنين مع بعض بيساعدوا ذلك ويفعلوا، يعني هي بس المسألة بيكون في محافظة من باب المغسل، طبعا هذه مهمة جدا نحافظ عليها. قال هنا سنتكلم من يغسل من، الرجل والمرأة، من الأولى بالغسل؟ قال يغسل الرجل والمرأة المرأة، يعني كأن جعل لكل جنس يغسل، سيأتي استثناءات، لكن هو جعل الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة، ويغسل أمته، وطبعا هو خص الأمة هنا للخلاف بيننا وبين أبي حنيفة، على أن أبي حنيفة يرى بأن لا يغسل الرجل زوجته ولا يغسل أمته أيضا، سيأتي أن أبو حنيفة يرى بأن الزوجية انقطعت الموت والرجل لا يغسل الزوج، وأنا سيأتي هو أنا قالوا لا يغسل الأمة أيضا، فقال هنا ويغسل أمته، يعني المذهب عندنا بالجواز، وسيأتي الزوجة أيضا كمان، لكن هو خصها بالخلاف اللي بيننا وبين الإمام أبي حنيفة، وطبعا الأمة قياسا على الزوجة عندنا. جاي يا حبيبي انت مستني مين؟ انا جاي انتظر، انت قلت حلو عشان طيب، هو طبعا هنا قاسوها عندنا على الزوجه و... وقالوا من باب أولى أنها ملك يمين أصالة كمان يعني. لكن قال وزوجته أيضا صح قال ذلك يغسل أمته وزوجته. نعم طبعا جواز أن يغسل الرجل زوجته والعكس جاءت فيها السنة. أولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه في السنن عند النسائي وماجه لما دخل عليه وسلم وكانت تشتكي فقالت ورأسا فقال لها سلم وأنا ما رأسا ماذا عليك لو أو ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك. يعني كانت تشتكي وكانت تتدا يعني حتى علوم قلنا يعني بترى مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها ورأسا ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك. ودل ذلك على ايش؟ على جواز ان يغسل الرجل زوجته. وايضا ما ورد عن علي رضي الله عنه انه غسل فاطمه. غسل فاطمه رضي الله عنها لما ماتت. والحديث يعني حسنه الالباني ايضا في الارواء وبعض اهل العلم بتلخيص الحديث تلخيص الحديث ايضا ذكره. وقالوا ان اشترك مع علي في تغسيل فاطمه اسماء بنت عميس. كان الأوسش هي زوجة أبي بكر أيضا. وكان هذا في كلام فيه لكن بعض قال ده طبعا بيرد بيه على الذي كان بين أبو بكر وفاطمة في المسألة وقال وقد أرسل إليها أسماء بنت عميس زوجته عندما علم لتغسلها. يعني يبين أن المسألة ليست كما يدعي الروافض وغيرهم لهذه المسألة. لكن المهم أن هو المقصود أن علي رضي الله عنه قد غسل فاطمة أيضا فيها. و طبعا الإمام أبو حنيفة هو انفرد وقال أن لا يجوز تغسيل الزوجة. قالوا لأنها الزوجية زالت بالموت فكان كالبائن يعني مطلقة طلاقا بائنا فليس له أن يعني. لكن إحنا المذهب عندنا أن المرأة إذا ماتت بقي في حق الزوج حكم النظر إليها يعني ما زال يستطيع أن ينظر إليها. و إحنا فرقوا عندنا في المذهب نظر بشهوة بدون شهوة. قال ما زال ينظر لها بدون شهوة لا ينظر إليها بشهوة وهذا بخلاف الطلاق. المهم يعني أننا فرقنا يعني لم يجعلوا أن الموت أصبح فيها أجنبية ما زالت هناك حقوق لها حتى بعد الموت سواء للزوج أو للزوجة أيضا. قال وهي زوجها وهي أيضا المرأة لا أن تغسل زوجها. وهنا قالوا استندوا أن فعل أسماء بنت عميس قالوا أنها غسلت أبو بكر رضي الله عنه على رواية من الروايات أنها قامت بتغسيل أبو بكر رضي الله عنه فغسلت. فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لا ده هو يغسلها. احنا بنتكلم وهي زوجها يعني هي طيب. قال ويلفان خرقة ولا مس. هي وزوجها. كأنه يريد أن يقول إن إذا غسل أحد الآخر الزوج الزوجة إنه يلفان خرقة ولا يكون ولا يمس. ما أدري ما أعرف دليل على ذلك حقيقة. يعني كان هو الزوج مع زوجته ما زال فيها لكن هو قال ولفان خرقة ولا مس. يعني إذا مس أحدهم يغسل أحدهم الآخر الزوج الزوجة والزوجة الزوج يعني يلف خرق على يده ولا يمس. هذه في المذهب عندنا إيش؟ لا مثلا مش نقل كاتب ايه يعني اجعلها عشان كذا عشان المس عندنا يعني يبقى على الاصل اللي عندنا. نعم لذلك وعضو ايش؟ طبعا هو مغسيل ميت بس ليش؟ لا هو بيتكلم انه حتى عشان الغاسل لا ينتقد وضوءه، لان احنا عندنا من نواقض الوضوء لمس المرأة. طيب مش شرط، لكن هو هو هو هو جعلها لذلك، مش انت قلتم في هو وضوء الغاسل ينتقد، فكأنه يريد ان يحافظ على وضوء الغاسل فقط. ولو قلنا على ده المذهب طبعا، طيب فإن لم يحضر إلا أجنبي، يعني حد عايز يوصل شيء. لا، على أنه لو متوضئ وأراد أن يصلي بعد ذلك لا يحتاج أن يعيد الوضوء، فلذلك بيحافظ على وضوءه، لأنه بعد أن يغسل ممكن يحتاج أن يصلي، وهو بيحافظ على وضوءه لذلك فقط، يعرف ذلك. فإن لم يحضر إلا أجنبي، يعني لو الآن قلنا بأن الميت امرأة يبقى مش موجود غير الأجانب، قال أو أجنبية والعكس، يعني الميت رجل ولم يأتي إلا أجنبية، قال يتم يممم، يعني إذا الآن هنا إيش هيمممون، لأنه لا يستطيع مباشرة أحد غسله. يمم أنا آسف، أنا يمم يمم الميت في الأصح، قال هو طبعا في فعل تاني بعده، قال ممكن يصب عليه الماء صبا، وقالوا كان قريبا من نهر أو شط فيزاح كدوات عند ماء البحر أو النهر فيغسل به أصالة. وهو عندنا وهذا وجه، وهنا قال يمم في الأصح، لأنه قالوا لو غسل سينظر ولو نظر سيكون نظر محرم، أجنبية وأجنبية، فجعلوها يمم لذلك. والثاني عندنا الوجه الثاني أن يغسل في ثياب، والغسل يعني يضع خرقة على يديه حيث لا يمس الجسد سواء امرأة أو رجل، ويغض الطرف ما أمكن للضرورة، وده بعض العلماء عندنا الموارد صحح ذلك هذا الوجه الثاني، لكن ليس عندنا. وعندنا وجه ثالث أن يدفن بلا غسل ولا تيمم، وهذا ضعيف حقيقة، هذا ضعيف، لكن هو لو أمكن صب الماء عليه بدون النظر، لو كان أجنبي أو أجنبية ويمكن يصب الماء فقط بدون النظر إليه فلا حرج. وطبعا أن وجود الماء مع إمكانية البتاع ممكن يؤدي إلى وقوع البصر على شيء محرم، ده اللي جعلهم قالوا يمم ذلك. لكن هو هنا تضفيه، يعني المساله الشافعي تكلم فيها، قال لو مات رجل وهناك مسلمات ورجال كفار، مسلمات ورجال كفار، قال امرت الكفار بغسله وهم يصلين علي النساء، ولعل هذه في الضروره، ده يعني تفريع عندنا في المذهب على مسألة صحة غسل الكفين، وهذه طبعا إشكالية لسه حد أنا جاي اليوم حاليا حصل أنا موقف عجيب جدا سبحان الله، يعني بعتوا لي عشان يسألوا يعملوا فيه. طبعا المذهب عندنا فيه كلام فيه إن الرجل مات في المستشفى غسلته، بعد ما خدوه راح بيعلمنا الآن في الطريق اكتشفوا إن اللي غسله مايكل، فصاحب فالماسك وحدة الغسيل في المستشفى انتبه الظاهر بعد يسأل نعمل ايه. هو عندنا المسألة انه اصل المذاهب الاربعه ترى لا يجوز ان الكافر يغسل مسلم، لان دي عباده تحتاج الى نيه. طب انا اقول لا يجوز الاصل ان هي نيه، العباده تحتاج الى نيه، لكن عندنا في المذهب مرروها لو احتاج لذلك هناك حاجه او شيء. لا تغسيله عن طريق المغسل، نعم احنا عندنا انا قلت له لكن احنا لو كان معه احد مسلم فالنية حصلت للمسلم وهو تابع فنخرج من الكلام صراحة. لكن لو كان هو منفرد حنابلة يرون طبعا عدم صحة الاسلام اصلا. ونحن عندنا تمر يعني ممكن تمر ان هو حتى قلنا للشافعي لما قال قلق بس هذا للضرورة. هنا مفيش ضرورة على الموضوع. فالاولى انه يعيد تقسيمه. بس لو كان معه مسلم فيحسب النية للمسلم وهو تابع. عندنا طبعا فيها زي ما انت قلت كده بتمر احيانا. الصحيح ان هو سلام وجد المسلم يعني. مش قصة صعبة قصة تقسيم لابد ده حقه. هذا التقسيم معتد بيه ام لا. عند الحنابلة لا يصح هذا. كان انت بتحتاج تغسله مرة اخرى و لكن هي فيها لا يسقط لم يغسل. طيب خلينا نقول هنا هو طبعا تفريع هذا عندنا على صحه غسل الكافر. هو هنا عندنا احنا هو في الاسبوع المره الماضيه قال ايه وجه واحدا ولا تكلم فيه؟ قال عشان اسئله النيه اه الطريق والكافر فالرفيع ان الطريق والكافر مش مشكله واللغوي ان الطريق لابد ان يوثق بكافر هو الكفر مش خلاف بالرفيع والنواوي. اه مش خلاف بس. لان هو يعني فرض الكفايه على ان يتم تقسيم النيه. نعم هم لم يشترطوا فيها النيه ذلك في عندنا. طيب قلنا ايش؟ قال والله في الضروره. واصل انه يعدم المسلمين موجودين يعني. خلاص بقى تعمل ايه هناك اصلا؟ انت في بلاد المسلمين هنا الان وطبعا التأصيل عندنا لم يشترط النية والغسل يتم زي هم اباحوها. لو قلت باشتراط النية يبقى لابد خلاص لابد يكون مسلم اصلا. خاصة انت هنا في البلاد الاسلامية موجود الناس. وشيخ يعني استنى اصلا طبعا ده مسألة تانية. انا احس ان هو في العربية هاي الراعة بقى الراعة العورات وراعة كل شيء وهذا كل هذه طبعا ممكن يكون طبعا مجرد انه يعني كانوا بيحمي واحد وخلاص. قال يوم ما طيب طب لو يوم ما ثم وجد ماء او وجد من يغسله قبل الدفن قالوا وجب غسل وبعدين قالوا أعيدة الصلاة عليه يعني يجب الغسل وأعيدة الصلاة. طب لو بعد الدفن قالوا لا ينبش وإن كان البعض قال ينبش ويقرج ويغسل ويصلى عليه ويدفن لكن عندنا لا ينبش يعني شكله لا ما عندناش ليس عندنا لما عندنا وجه تاني إن لا يجب غسله بعد الصلاة يعني لو يمم وصلي عليه ثم وجد الماء عندنا وجه البغوي قالوا لا يجب غسل لا يجب غسله بعد الصلاة عليه. كانوا خلاص صلى عليه انت لكن هو لكن اللي عندنا الصحيح انه قبل الدفن ممكن يغسل ويصلى عليه مرة. قال أولى الرجال به أولاهم بالصلاة. مين أولى الرجال بقى؟ أصل الرجال مع رجال. طب مين يقدم في الغسل؟ قال أولاه بالصلاة عليه. يعني اللي كان هو يقدم في الصلاة كما سيأتي مسألة الصلاة على الميت يقدم في تغسيله. إذا حصل نزاع طبعا أصالة. طيب كأن هنا رأى بأن الرجال تقدم على الزوجة. يعني عندنا في المذهب الزوجة لا تقدم عليه بل يقدم رجال العصبات أولا. رجال العصبة طبعا معروفين ثم رجال الأجانب. يعني لو تعارض أجانب مع عصبات يقدم العصبات الأب الجد الابن الأخ ابن الأخ العم ابن العم دول العصبات ثم الرجال الأجانب أصالة ثم الزوجة ثم النساء المحارم. لو قلنا طبعا نزلنا للنساء المحارم ليه؟ هذا الترتيب أولى الرجال به أولاهم بالصلاة عليه، يعني هم قصوا دي على دي. طب مين أولى؟ قالوا أولى حاجة رجال العصبات. قلنا من العصبات الآن خلاص الأب والجد والابن والأخ ابن الأخ العم وابن العم، ثم رجال الأجانب يقدمون بعد ذلك في الغسل لو عدمت العصبات الأجانب. طب لو عدم الرجال الأجانب كمان الزوجة، ما أنا قلنا أول وقت سنأتي هو الخلاف بقى عندهم بعد كده الخال أولى ولا ابن العم، لكن هو الحق إن هو عندهم ابن العم يقدم. الخال مش عصبات، لكن هو بعد رجال العصبات الرجال الأجانب. خدوا بقى لا قرابات أولى يعني، خد من القرابات بس هو ما تعرضلاش يعني مش إشكال الخال يعني وخلاص ابن الخال مثلا وهكذا. ثم بعد الأجانب الزوجة، ده في الترتيب. يبقى الزوجة لا تقدم، لو طلبت الزوجة إن هي تغسل لا، لو في رجال عصبات العصبات يقدمون أولا، كأن الزوجة هنا ما جعلها مقدمة، ثم النساء المحارم في الآخر. قال وبها قراباتها، يعني بالنساء بقى لو قلنا ده الرجل أولى بها، أولى النساء بغسلها النساء القرابة اللي قريبة للمرأة، سواء كانت محارم كبنت مثلا أو غير محارم، يعني القرابة الأقرب للمحارم لها طبعا الأم الجدة البنت أخت بنت أخت، ثم غير المحارم بنت العم. وطبعا هم قدموا هؤلاء ليه؟ قالوا للشفقة يعني، أو ليه طبعا الإحسان إليه. ويقدمنا على زوج في الأصح، يعني أيضا الزوج لا يقدم، يعني النساء تقدم عندنا على الزوج. وقالوا يعني هذا أليق كما قالوا عندنا، بس عندنا وجه ثاني أن الزوج يقدم عليهن. الترتيب ما فيه، ما هو في الجواز لكن الترتيب، الترتيب بقى هنا طبعا هو مثلا له يعني خصوصيه في المساله هذه، لكن هو احنا خدنا منه الجواز، لكن الترتيب ما يظهر فيه الترتيب، لان عندنا وجه ثاني. هم على ان عندهم المراه تغسلها امراه والرجل يغسل امراه، ده الاول او الرجل يغسله رجل، لكن هم قالوا هنا ويقدمن على زوج في الاصح، قالوا يعني على ان النساء تغسيلها لبعضهن البعض اولى من ذلك. عندنا وجه ثاني ان الزوج يقدم، وهو فيه هنا لفته مهمه انه الزوج يطلع على ما لا يطلع عليه غيره. طبعا ذلك الوجه، مع ان ده مش المنصوص عندنا، المنصوص عندنا ان النساء تقدم، لكن هنا لعلهم اخروا ديت ممكن تقول ليه؟ احسنت. اوكي، لان الخلاف مع ابو حنيفه، فكانهم راوا بان الاول متفق عليه والثاني مختلف عليه فاخروا لهذا، مع ان قوه ان الزوج يرى يطلع مع ما طلعين عليه يعني ايضا من القوه بمكان ان الزوج يقدم، ولعله اولى حقيقه يعني لو تقضينا عن مساله الخلاف اللي موجوده. واولاهن ذات محرميه، اولى من النساء، ما هو طبعا مؤولهم المحارم، هو اكيد هيبقى اولى منهم، ما هو اجنبيات مش المشكله عندنا فيه، عموما يعني هيبقى اولى من النساء، هو يقصدون ذلك. وقد هو طبعا رجعوه بعد النساء ككل، هم عندنا هم رجعوه بعد النساء كما رجعوا الزوجه بعد الرجال في المذهب عندنا. قال اولاهن ذات محرميه، يعني على ان المحارم الشفقه فيها والاحسان هيكون اعلى. ويبتدوا بقى يقولوا طب العمة ولا الخالة؟ العمة تقدم للعصبة، العمة تقدم للعصبة. ثم الأجنبية، قالوا لي أن الأجنبية يعني قالوا المحارم، لأن المحارم ممكن تطلع على ما لا تطلع عليه الأجنبية، فجعلوا الأجنبية بعد ذلك أولى زوات المحارم، بل زوات المحارم تقدم على زوات الرحم كمان، يعني زوات المرات الرحم مثلا بنت العمة بنت الخالة راح، لكن الخالة والعمة محارم. ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم، قالوا بعد النساء رجال القرابة برضو، وأيضا لأنهم بعضهم قال رجال القرابة يطلعون على ما يطلع عليه، لا يطلع عليه الأجانب مهما كان القرابة لها، قلت إلا ابن العم ونحوه لأنه طبعا مش بحر، فكالأجنبي والله أعلم. ويقدم عليهم على رجال القرابة يعني الزوج في الأصح، يعني وابتدي بالرجال الزوج الأول طبعا لا شك في ذلك، لأنه الزوج بيطلع على ما لا يطلع عليه بعضهم قال لا نقدم رجال المحارم على الزوج لان هي من محارمها، لكن قالوا الزوج وده وجه ثاني، الزوج عندنا يقدم اللي بيطلع على ما لا يطلع عليه هؤلاء، يعني هو اقرب اصلا. نعم الزوج يقدم انه لا يطلع، ما ادري نقف عند لا يقرب المحرم طيبا حتى نصلي. طيب نصلي ونكتب بعد الصلاه ان شاء الله. أنا ممكن استاذنكم ما هو برضه عايز يقول لك لو عممت الماء عليه وهو لابس سيظهر البدن، هتضطر تنظر اليه، مع المراه تنظر والرجل ينظر للمراه، يعني وقت هو المراه ميته الان ودخل عليها رجال مش هم يشوفوها حتى لو في ملابسها ويشوفوا جسمها، وبالتالي هو ده اللي يقصده. يعني انا قلته هو عايز يقدمه عن التيمم، انا قلت لو استطاع ان هم يصبوا ماء صبا من بعيد، او بعضهم قال في الفقهاء انه يقربوه لحافه النهر، حافه الماء فالماء ياتي عليه يفعلوا ذلك خلاص لا حرج. اي التيمم ده لو هم عجزوا يفعلوا شيء خالص، فقال هنا عندنا قال يؤمم، احنا انا بتكلم ان لو استطاعوا يوصلوا الماء اليه بدون ان يحصل المحظور عندنا اللي هو النظر او رؤيه العورات او كده يفعل اللي هو يقصده. هو بيقصد ايه؟ ان انا اعمم يعني مره واحده، يعني مش في عدد المرات، ما هو اي ماء بالغسل يكفيه، بس هي النقطه ان هو بحيث لا يظهر النظر للعورات، وده المقصود. طيب نرجع ليه قال ولا يقرب المحرم طيبا. طبعا المحرم كما جاء الرجل الذي وقصته ناقته في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث فإن الله يبعث يوم القيامة منبها. فدل ذلك على المحرم أنه على حال إحرامه، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، أنه على أنه قال تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، إذا كان وزال محرما كانه المحرم لا يمس الطيب ولا يخمر رأسه، كأن أثر الإحرام باقي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال ولا يؤخذ شعره وظفره. عشان طيبوا بالماء والكفور أو يطيبوه يعتبر طيب. وبعدين هو قال هنا من ينفي ولا يقرب طيبا، دلالة أنا عايز أقول إن غير المحرم تجعل له طيبا يطيب، وفي الآخر خالص بيطيبوه بعد ما بينتهي بيطيبوا المواضع منه، فهو يعني بدأ بالنفي بالاستثناء. قال ولا يؤخذ شعره وظفره، أيضا ليش؟ للمحرم فلا يقص من الشعر والظفر، وتطيب المعتدة. تبقى لما معتدة المعتدة من وفاة وماتت، أصل المعتدة من وفاة لا تضع طيبا، لكن هي لما ماتت قالوا هنا تطيب. قال في الأصح إن منعها كان ليش؟ من باب التفجع على زوجها وهي ماتت، فأصبح السبب زال، فلذلك قالوا حتى المعتدة يوضع لها الطيب وليس كالمحرم. بعضهم قال إن هي كالمحرم، والصحيح عندنا إن هي يوضع. قال المعتدة وبعضهم قال المحدة على أساس يبين يعني إن المعتدة هي إحدادا على الزوج مش المعتدة الطلاق، يعني مش معتدة الطلاق يعني احترز منه عن الرجعية. بعضهم تجد في الشرح يقول لك المعتدة المحدة يعني حتى يحترز بها عن المعتدة الرجعية أصالة. والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره، لا يكره، وشعر إبطه وعانته وشاربه، كما وقلت الأزهر كرهته والله أعلم. الجديد عندنا قول الرافعي أنه كانوا يفعل معه سنة الفطرة أنه لا يكره، لكن النووي رجح الكراهة. قالوا هنا والصحيح والله أعلم هنا قولي طبعا نقول معتمد قول النووي، وطبعا هناك الذين قالوا لا يكره على أنه من باب كمال الطهارة له، لكن قول النووي الأزهر الكراهة حتى لا تنتهك أجزاء الميت المحترمة، لأن طبعا لو تكلمت عن خصال الفطرة ممكن تنتهك بعض الأمور. ذلك قال الأزهر الكراهة والله أعلم. ولذلك قلنا حتى لا تنتهك أجزاء الميت كما قال. وأيضا بعضهم إن قالوا إن هذا يعني لم يرد فيه سنة، قال حتى دي من محدثات الأمور أصالة. وحتى نقلوا كما أنه لو كان لم يكن مختتنا لا يختتن أيضا، فبالتالي أيضا إذا كان لا يختتن معنى الاختتان واجب للرجال، لكن قالوا من باب أولى ألا يعني يفعل معه سنن الفطرة بذلك. معتدة من وفاة، هي كانت معتدة وماتت فتطير. هو اللي قال الشافعي قال قياس على الحي بيتنظف، لكن انت عندك أصالة هذا قد يكون من القياس مع الفارق، لانك تضطر تنتهك اعضاء منه، يعني كيف تحلق شعر العانه، وممكن تضطر انك تحلق، فهنا فيها اطلاع على عورات أصالة. تمام. لذلك قالوا يعني الصحيح ولم يرد فيه سنه ايضا كمان أصالة يعني. فلذلك قالوا الاولى حتى لم يرد وجوب الاختتان، ولذلك قالوا من اذا كان الاختتان لم يرد انه يختتن على موته، بل وحتى الذين قالوا كده ما قالوش طب الحاجات لا تقطع تدفن معه ولا لا تدفن، يعني لم يتعرضوا ليها الشراح فيها، او بعضهم قد يكون تعرض الشعر الازال والقص الاظافر وغير ذلك، ان يعني بعض الناس في التغسيل بالذات في النساء بيقصوا اظافرهم ومش عارفوا ويجملوهم، وده لم يرد فيه شيء صحيح، يترك كما هو لا ينظف ولا تنظف، يعني يترك كما هو يعني يغسل بس فقط، يعني سنة الفطرة يتعرض لها، حتى لا يقص الشارب، بعضهم يقول لك يقص الشارب مثلا او غير ذلك صحيح. قال ويكفن بما له لبسه حيا، شوف يعني ايش اجمل المسألة خالص، يعني او يعني يكفن بما له لبسه حيا، يعني المسألة ليست فيها نصا في شيء، يعني كان طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في مسألة تكفين ابنته لما أعطاها إزاره الحق الذي معه فيها، وجاء أيضا فيها، لكن هو قال بما لبس حيا، يعني يجوز، يعني هو مقصود بالجملة دي اللي ممكن يلبسه حال حياته يمكن يكفن به. طب ليش هنا قالوا يعني المرأة ممكن تلبس الحرير في حياتها، طب ممكن تكفن بحرير، نعم لأن هي ممكن تلبسه في حياتها، وأيضا الرجل ممنوع من الحرير في الحياة فلا يكفن بالحرير أيضا، وهكذا هو المقصود هنا. وطبعا عندنا قول ثاني يحرم او يحرم تكفين المراه في الحرير، لكنه حقيقه ليس هذا شاذ، يعني قول شاذ عندنا، لكنه معتمد انه بما يجوز لبسه في الحياه يجوز ان يكفن به الممات رجلا كان او امراه. نعم. كسر العظم للحي كالميت بيدفن ميه شويه او كده عند هم مثلا مش البخار، ولكن بيقولوا ده زي ما انت استقبلوا هو بعد هذه مصر او كده او ده لا وقالوا البارد عشان بيشد البدن قلنا فقط، والماء الحار بيسرع فساد البدن بس قول هو يعني هو يقصد تقول انه كما في حاله الحياه انه هو يعني يغسل بماء هكذا، بس هو لا يشعر حقيقه، لكن لو قلت لا اشكال لا حرج في ذلك، لو كان الماء شديد البروده جدا مثلا وهو لو اتعامل بقى ماء فاتر يعني لن يؤثر لا حرج في ذلك، مش اشكال، لان العله عندنا في البارد هو مش مساله شرعيه، مساله انه بيحافظ على البدن فقط، فلو كان الجو خلاص يعني ما يسرع الافساد فخلاص ممكن يتعمل ماء عادي، يعني مش لازم بارد، الماء العادي الطبيعي. نعم. فمن باب القياس انه كما على الحي يكون مع الميت. نعم. انه يعامل الميت كما يعامل الحي، كما انه يغسل الحي بماء في الشتاء مناسب فالميت ايضا يغسل وجهه. نعم. بس عاد لا ما جبناش الشعور، انا بتكلم ان المعامله معه. المعامله ان هو الميت يكرم كالحي، اكرام الميت كاكرام الحي، فبالتالي لا يتعدى عليه. فلو كان في حاله الحياه اللي هو بالنسبه له الماء، لكن هو يعني هذا الافضل له، لكن هو المساله كلها للنظافه. فلو احنا ننظر للاجيال للنظافه، لان الشعور مش موجود، هو اللي بيخلي الحي يحتاج الماء الدافئ في الشتاء لانه ما يستطيع تحمله، ده منتفي في حاله الميت. لكن لو كان الماء دوت افيد له في حاله المحافظه على البدن، يبقى نجعله في البارد افضل، لان احنا عايزين المحافظه عليه الان، مش الشعور. الشعور مش موجود اصلا. المحافظه عليه بالي نعم. على لا ما عندناش دي، مفيش حاجه بتقول كده. مش معقول هنجيب الواحد يخليك تبقى صيته انت بتحب الميه دي عشان ما يغسلك. انا اعرفها منين دي يعني؟ مش هنقدر. اول موضوع كله يا جماعه هي بس فقط طلب البارد للمحافظه على البدن، بس فقط، لان السخن بيسرع فساد البدن. فالمساله يعني مفيش فيها اكثر من ذلك اصلا. نعم. كما ذكرت في بعض الناس يرون مشكلة ما بين أحد الناس مع الميت نفسه يفضل أن يدخل الجسم. ما هو على الترتيب بقى في العصبة، لو كانت يعني لو كانت ممن لا تؤتمن فقالوا لا يدخلوها، لأن ممكن تخرج أشياء تراها يعني. ايش طبعا الامانه مهمه، حتى لا تنقل شيء، ولو رات شيء حتى لا تنقله، وقال ذلك من الامور. فطبعا الامانه في ذلك مهمه صراحه يعني. يمكن هو لم يتعرض اليها هنا يعني حسب المتن، لكن طبعا دي مهمه اصلا، لانه هو اصلا مؤتمن، انه بس المغسل ده مؤتمن اصلا يعني. طبعا ولو رات شيء ما يذكره، لو رات شيء ما يذكره. ايوه احنا بنتكلم على غير ذلك. لو اراد ان يبشر بشيء ما يبشر، احنا بنتكلم مفهوم الكلام ان الوراء شيء، انه اصلا ممكن كمان ما يكونش على علم، ما يكونش ده دلاله على شيء. بعض يقول لك وشه كان ازرق، عادي وشه ازرق ده عادي جدا، ممكن يبقى الميت وشه ازرق ملوش علاقه بانه مش لازم منور وابيض يعني ونور طالع منه عشان هو من اهل الجنه، ولو كان مش كده يبقى من اهل الجنه. ممكن يبقى رجل كان مريض وعنده شيء ومات وخلاص ذهبت الروح فالجسد واللون بقى كده، مش في اي شيء، هو اصبر اصلا وكذا يعني. ملاش مش دلالات قوي على كما يظن البعض، زي كده لابد يكون مؤتمن، يبقى عنده حكمه وفقه، مش كل شيء يقوله يعني اصلا. قال واقله ثوب، يبقى اقل شيء في الكفن يكون ثوبا. وطبعا الثوب يكون مساتر للعوره، لأن دون الثوب لا يكون كفنا. البعض طبعا عندنا قول ضعيف الأقل ثلاثة، لكنه صحيح أنه الأقل ثوب واحد فقط، وهو ده أدنى شيء في كمال الحي أن يلبس ثوبا واحدا أصالة. وطبعا ده رجالا ونساء أصالة. قال ولا تنفذ وصيته بإسقاطه، يعني هو لو واصل انه لا يكفن بثوب لا تنفذ، لان دي حق الله مش حقه هو، ان لابد انه اقله ثوب. بخلاف لو قال ايه انه اسقط الثوب ثاني وثالث، يعني خلاص وصى قال انا ما اريد ثوب واحد، لا تكفنوني في ثوبين او ثلاثه، نعم نقول هنا ايش حقه خلاص، يعني انه يترك ذلك تركه، لكن الثوب الاول ليس من حقه، ده حق الله عز وجل. يعني انه ممكن يقول لك إيه فقط البسوني ما يستر العوره، وهذا ايضا عندنا لا تصح وصيته، لابد من ثوب كامل كفي حاله حياته اصاله. والافضل الرجل ثلاثه. ليش الافضل الرجل ثلاثه؟ قالوا هنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع قال اغسلني ثلاثه بماء وسدر، لا انا اسف مش دي، قالوا لا ثلاثه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن بها. قالوا ثلاثة لفعل الفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كفن في ثلاثة أثواب كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها في حديث متفق عليه في في في في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم. قال والأفضل للرجل ثلاثا. طبعا هنا لو كان من ماله، لكن قالوا لو كان من بيت مال المسلمين فيكفي واحد، لأن ده الواجب. الأصح أنه يؤدى بواحد، لأن ده بيت مال المسلمين. لكن الثلاثة الأفضل إن كان من ماله أو من أحد يعني. ويجوز رابع وخامس. يعني إذن هنا قالوا بالجواز، وده رجعوا لأصل ابن عمر اللي كان له ابن مات فكفنه في خمسة أثواب، قميص وعمامة وثلاثة لفائف. ألبسه قميص وعمامة وثلاثة لفائف، فكانت خمسة عند البيهقي. وإن كان بعضهم قال زيادة عن الخمسة يكره فيها، وقد يكون إضاعة مال وإسرافه. ولها أي للمرأة هنا، يبقى جعل الرجل ثلاثة وللمرأة خمسة. وأيضا قالوا خمسة للمرأة لفعل إنها سلمة مع أم كلثوم رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كفلها في حقاء أو الحق اللي هو اللي كان وهو الإزار اللي بيلي، هو أعطاه حقوه أيضا، ثم درع الثاني، ثم خمار الثالث، ثم ملحفة الرابع، ثم ثوب يعني كفنوه بثوب خامس اندرجت فيه، وأصبح خمسة، أصبح ثلاثة في حق الرجل وخمسة في حق المرأة. وهذا على الأفضلية ليس وجوبا، يعني حتى الخمسة للمرأة يؤثر لها. قالوا أستر، لا، بعض النساء ممكن تكون كبيرة في الحجم أو شيء فلابد تحتاج ذلك، أو والبعض لا يحتاج ممكن فلا حرج في ذلك. قالوا من كفن منهما بثلاثة فهي لفائف، يعني لو كان المرأة لو ثلاثة تكون لفائف أفضل يعني، والرجل لو كان ثلاثة يكون أفضل لفائف. قال يعني مفيش قميص ولا عمامة، لأن ابن عمر لما كفن في خمسة أضاف القميص والعمامة، لكن لو كفن في ثلاثة فتكون ثلاث لفائف أفضل، ولو كانت المرأة أيضا يكون ثلاث لفائف أفضل لها أيضا. هو كانوا أخذها من فوق لتحت كده يعني بالضبط، كخمار المرأة مثلا موجودة أيضا. والمرأة تكون يكفيها ثلاثا. طبعا الثلاثة بالنسبة للرجل يكفي جدا، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم متأسين، أو يعني فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما بين. قال وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن. نحن قلنا له فعل ابن عمر يعني العمامة والقميص ثم اللفائف، قال يقصده. وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولففتان، يعني إزار اللي هو يبقى ملامس للجسد للجلد، وخمار للمرأة هتكون من فوق النصف، وقميص كامل لها، ولففتان بعد ذلك خمسة، ابتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم كلثوم. الإزار الأول، الإزار والخمار الرجال قميص وعمامة ثم ثلاث لفائف بعد ذلك، ده لو خمسة قميص كامل قميص وعمامة ثم ثلاثة لفائف. قميص ده مش كده، وممكن بقى يعني كمان رداء وإزار كالحج يعني مثلا، وثم لفائف كاملة. لكن هو هنا قال قميص وعمامة، وموضوع معروف طبعا القميص والعمامة، ده اقتداء بفعل ابن عمر لو خمسة، لكن لو ثلاثة يبقى ثلاثة لفائف. والخمسة لو المرأة أيضا هنقول إزار وخمار وقميص ولففتان أصالة. الإزار اللي هو يعني يوازي العورة، تؤذر به العورة. والخمار المعروف يخمر الرأس يغطيه إلى النصف كده، ثم قميص كامل لها، ثم لففتان بعد ذلك. وفي قول ثلاثة لفائف وإزار وخمار، يعني إيش استبدلوا القميص لها بلفة أو لفافة، لفافة ثالثة بدل القميص. وهذا جعلوه الثلاث لفائف يكونوا مثل كفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى المرأة، وزيد فقط الإزار والخمار له، فجعلوا الثلاثة كأنها كما لف النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة لفائف، فأصبحت مثل الرجل في اللفائف وزيد لها فقط بالإزار والخمار، وهذا أولى والله أعلم. قال يسن الأبيض بقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فكان الأبيض من الأفضل في لبس الثياب سواء رجالا أو نساء بذلك عموما في مسألة التكفين طبعا، والرجال في غير الكفن أيضا البياض أفضل لهم أصالة أيضا. قال ومحله أصل التركة. إيش هذا؟ ويصلي الأبيض. نعم، محل الكفن يقسم من التركة، من تركاته، من ماله. يعني هو يشترى بهذا الكفن من مال الرجل قبل توزيع على التركة. طبعا هذا الأولان الكفن ثم الدين، كما سيأتي بقى يعني إن شاء الله فيها الكلام فيها. لكن هو قال ومحله أصل التركة، فإن لم يكن يعني ما عندوش تركة، فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد. الرجل ما عندوش تركة، ومين المسؤول عن نفقته؟ يدفع عنه. يعني الزوجة الآن ما عندهاش تركة وماتت، زوجها مسؤول عن نفقتها، فعليه ثمن الكفن، مازال عليه ثمن، أو سيد وأمة أو عبد له عليه ثمن الكفن اعتبارا بحال الحياة. يعني ننظر لحالة الحياة، نفقة المرأة أو الرجل على من، ويرجع لذلك. لو كان الأب اللي مات والابن موسر يبقى نفقته على الابن، والعكس الابن اللي مات والأب موسر نفقته على الأب، فأيضا هو اللي عليه الكفن. وكذا الزوج في الأصح، لأنه يعني أراد أن يفرق حتى يبين يؤكد أن الزوج أيضا نفقته في حالة الحياة على زوجته، وكذلك يكون عليه أيضا. الزوج هو اللي يجيب ولا هو اللي يكمل؟ لا، الزوج اللي على على زوجته هو اللي بيجيب طبعا. يعني هو هي لو ماتت أيوة، وعليه نفقة في حالة الحياة وعليه بذلك أيضا. والخادم اللي عنده خادم، عنده عجارية، عنده عبد، وكذا أيضا. والإشكال لو ماتت ناشزة، والله فيها إشكال، لأنه بعضهم قال إن لما ماتت زال النشوز بالموت، ما هي اللي ناشزة، فلما ماتت زال النشوز، فأظهر أن يكون عليه أيضا هذه المسألة. يعني مش جعل اللقاء البلاد دلوقتي، يعني بس متخبطش جامد كده. احنا بنقول الآن ان هي ناشزة فعلها لما ماتت. احنا ما نعمل تلقى الله بإيه له اي دلوقتي. انا بتتكلم هو ايه مشكلة النشوز عندنا، ان هي ناشز معهاش نفقة على الزوج، انت مش واخد بالك بس، فبالتالي لا يضمن، لا ملزم بالكفن، فاختلفوا. طب في ايه؟ ايش؟ لا، ان الزواج دي علاقه، النشوز ده فعل منها، فعل هي فعلته فنشزت به، فهو لما ماتت عارف اللي زي واحد على معصيه ومات على المعصيه، هو اللي بيفعلها بعد ما مات على المعصيه، هو ايش؟ خلاص المعصية دي بينه وهو من رب، انتهى الفعل، فرجع لأصلي. فهو يقول إن النشوز فعل منه، لما ماتت ارتفع فعل النشوز وظل الأصل العلاقة اللي موجود إن هو يتحمل. ده بعضهم قال ذلك، المسألة فيها يعني عشان ما نزودش فيها كتير قوي، ما نقعدش فيها زيادة، هي فرع موجود بعضهم اختلفوا فيها. والله ما أعلم فيها معتمدة حقيقة في المذهب يعني، هي لكن هي مسألة مطروحة. يعني روياني قال، نقل عن أبيه إن الأظهر إن هو عليه النفقة، لكن هل أنا ما أذكر الآن فيها معتمد ولا لا، يعني ممكن تكون مطروحة بس في الشروحات لكن لا، ابن الملقن، أنا ابن الملقن رجح الخلاف ذلك، يعني رجح إن إن إن إن النفقة مش عليه، ليست عليه، الملقن رجح. فهي مسألة فيها نظر يعني. طيب ماشي، بس ما هي ماتت برضه خلاص. طب سؤال، هي لما ماتت هو هي رسها ولا مش هيرثها هو؟ طيب وهي ناشز ايه هتعمل فيها؟ مش معنى هتورثها مثلا، هو ده اللي احنا بنقوله بقى، ان احنا المساله هتظل فيها خلاف عشان ما نعرفش نتكلم فيها كتير، لان هم بعضهم قال ان هم تكلموا ان ممكن النشوز يزور يرتفع بالموت فيظل عليه النفقة، وممكن لا يرتفع النشوز بالموت فليس يكون عليه نفقة. مسألة اجتهادية، لكن احنا بنتكلم هي مسألة مش فصل. لذلك هو ما سألني قلت له كده، قلت لك ما فيش فيها فصل في المسألة، ولكن هي لو ناشز وماتت هو هيرث منه. والعكس لو هي ناشز وهو مات هترث منه. هتيجي تقول له ايه بقى انت ناشز ما ترثيش، هترث، لان في حق شرعي ثابت بدليل أصالة. فهو ممكن يقول لك هي ايضا ناشز وماتت، لكن هو عليه وجوب النفقة بعد الموت. هنا هتظل وجوب النفقة الأصلية موجودة أم لا؟ مسألة فيها اجتهاد يعني، عشان ما توصلش فيها فصلا تاما يعني فيها. قال ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها، يعني الأول اللي فيه لو فيه أكتر من حجم، يعني أول لفافة تكون هي الكبيرة الأفضل اللي هي بتليه، والثانية فوقها وكذا الثالثة. يعني قالوا إن لكن هو كده لو قلنا يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوق والثالثة فوق، هو أجمل الثياب في الحي بتكون فوق. يعني كده وقالوا ويبسط أحسن اللفائف. نعم أيوة أحسنت، صحيح تبسط الأولى والأوسع ثم الثانية فوقها، فتكون الثالثة هي الموافقة للبدن والثانية فوقها ثم الأحسن هي اللي تظهر، لأن في الحي الأعلى هو نعم. أو أنت عملت إيه؟ أنت قلت كده؟ أنت قلت كده صح؟ عشان كده أبص لك وبيضحك لك. وإيش؟ لا مش يضر، وعندنا من غير التشديد على الدال ومفتوحة. ويضر على التشديد الراء يعني، ويضر على كل واحدة حنوط، يعني طبعا هنا يعني كان ينشر عليها الحنوط حتى يحافظ على الأكفان لا تبلى سريعا، يعني هذه بيجعلها لا تبلى سريعا، وأيضا بيجعلها لو جاء عليها ماء ما تفسد بالماء. طيب بعضهم قال إنه لا يضر على الذي يلي الميت، يضر على الذي بعد الميت، بعضهم قال ذلك. الحنوط، والحنوط هو عبارة عن مجموعة يدخل فيها الكفور وشيء اسمه الصندل الأحمر ومواد أخرى هكذا. بعدين قال كل شيء خلط من الطين يسموه حنوط. يعني فعلا هو نوع من أنواع الطين. أنا قلت كل شيء خلط من الطين في الآخر، بس هو عبارة عن يدخل فيه كفور وصندل أحمر وأشياء. وهنا نتكلم على الطين اللي شويه مثلا مرحله الطيب ولا لا، هو اصلا ده طيب غير الكلام ده عن الطيب. بس هو بيتكلم على الحنوط هنا، حنوط غير الطيب. هو طيب قبل ذلك قال حنوط، وعلى الكلام خلاص احنا قلنا اي شيء بيخلط الطيب مع غيره خلاص، زي ما قال بيخلط الكافور مع الصندل مع شيء، يعني لا اشكال يعني فيه. نعم كده تقول ده كلمه فضل بس انا عايز بس افردوا افردوا برضو. انا متخيل ده اصلا. طيب هتلف اللي اعلى على الميت. انت صباعك الميت يعني لف الصغير. لا مش ورق، انت ليه بتلكلك كده؟ لف ال عايز اتاكد ان ده صباعك ده وصواحب. ايوه وفوقه حط صباعك بس حط كده اهو، هتلف ده الاول خلاص، ثم تلف الوراد ده يبقى هلا هيظهر اعلى واحد. بص طب شيخه مش ممكن يسخنه؟ ممكن يسخنه معلش انا نسيته. بس انا مكتوب لي مش عارف ليه كده، شكلك مش حبيبني النهارده. طب كويس، في ناس هنا بتحتاج لكلام. اريد ان اكد على مسؤوليات الزوجيه، الزوجه تدفع كفن زوجها اذا لم يكن من يدفع عنه؟ لا طبعا، مين قال الكلام ده؟ الزوجه مش ملزمه بنفقه الزوج، العكس هو، الزوج اللي يدفع كفن الزوجه، لكن الزوجه لا تدفع كفن زوجها الا ما فيش لا تدفع. لا لا لا، احسان بس ده موضوع تاني، لكن هي بتتكلم عن الزوج الملزم، الزوجه غير ملزمه. انت وهمتي بسماع العكس بقى. لا لان امر الميت ان يتاذى من يتاذى منه الحي، لكن باب توجيه المسلمون اداب التعامل مع الميت. فهذا دلوقتي يسمع من حوله تاني. انت حضرتك على موضوع السماع الموت ده عندك مش راضي يروح، العالم نلف وندور فيه كتير قوي. اعتقد كاس عظام الميت ككاس حي، ان الميت يسمع من حوله بعد وفاته حتى دفنه، ده ترقب ان الميت قد يشعر. لما فيش خالص ما تحاوليش توصلي لان الميت بيسمع بسبب الادله دي. قال لهم انت بمسمع من في القبور. ملاش علاقه ان كسر عظم الميت ده بتدل بس فقط على التعامل زي ما انت قلتي، لكن هل الادله التي ذكرت كذا الى ان الميت يسمع من حوله بعد وفاته؟ لا ما يسمع. حتى دفن نعم عند قرع النعال فقط، ودي خصوصيات بيناها خلاص. اتفضل. ما قلناش ان يشعر، لا يشعر طبعا، هو لا يشعر في حالة الكفن، لا يشعر طبعا، ومات خلاص الروح ارتفعت. وبعدين خلاص هي مسألة سماع الموت مسألة خلافية، عشان بس ما تقعديش تتعبي نفسك، هي مسألة خلافية أصابت. خلاص يا شباب انا بجاوب على الاخت هنا، مش كانش مطروح انك تخشوا في المناقشه عشان مش هنخلص. انا بس بنرد على اسئله كانت موجوده، حقهم علينا نرجع لما كنا فيه. ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكفور. ده هو ايه بقى فوق ايش؟ خرجت من على الفائف مستلقيا وعليه حنوط وكفور ويشد الياه. طيب طبعا هذه الاماكن بتشد، قال ويجعل على مناكب بدنيه قط تشد هذه كلها حتى لا يخرج شيء قبل ان يعني يوضع له الكفن، تشد الإلية ويوضع قطن في المنافس، يعني الافضل يضع عند المناخر ايضا تربط فيه تحكم يعني عشان لا يخرج منها شيء، تشد حتى لا يخرج منها شيء. خارقه، يجيب خارقه ممكن يعني القماشة ويربط بها إن كان يعني يظن إنه ممكن يخرج شيء. أما لو تأكد إن المسألة يعني إلى حد ما خلاص ما فيش شيء يعني، لكن تتلف وتربط. نعم كما رويت الفك تربط إذا احتاج إلى ذلك. كما أيضا يفعل أحيانا بالمستحاضة التي كانت تشد على مكانها حتى الدم لا يخرج أيضا، حتى هو ده كله لمنع الخروج، لمنع الخروج. ويجعل على منافذ بدنه العين، قالوا بعدهم الأذن والمنخر والمخارج، ولو في جراحة موجودة يعني في جراحة أو في شق جرح موجود قالوا قطن، يوضع في قطن. هم نعم هم دي المنافذ اللي قالوها عندنا في ده، لكن هو ليس هذا حقيقة براجح يعني، لكن هو قال ويجعل على منافذ بدنه. فالمنافذ البدن عندنا في العين والأذن والمنخر والمخارج، مخارج القبل والدبر والجراحات، قالوا قطن مع حنوط. كل ده الدفع يعني تسيبنا كمل الكلام، انت مستعجل خده وانا اللي جايبه من عندي، مش هو ده المتن اللي بنشرحه؟ انت مش لاقي عندك، انا بدور بعدين هتلاقيه لما اكون انا غلطان، برجع اقول انا غلطان. ف وهذا كله حتى يمنع دخول الهوام لهذه المنافس اصاله، وقال تنشف تنشيفا يعني قويا حتى لا تفسد بوجود الماء ايضا. وبعدهم قال يوضع الطيب على أماكن السجود، يعني أماكن مساجده، يعني اللي هو بيسجد بالكفين بالركبتين بالجبهة توضع له، يوضع له الطيب. لكن طبعا وراء أن مسألة القطن إذا وضع في الإلية لا يدخل داخل الإلية، فقط يربط لا يدخل في يعني في الباطن هكذا. موضوع طبعا العين والأذن والكلام ده يعني هو موجود عندنا لكن لا يشترط، كل دي يعني صفة في الغسل، صفة في التكفين، لكن هو لا يلزم ذلك العين حقيقة ولا يلزم في الأذن حتى يوضع شيء، وايضا المنخر لو لم يكن شيء بيتساقط منه لا يحتاج للوضع. هي على حسب الحاله يعني، ممكن تكون مثلا في شيء في الاذن بيخرج، في شيء في في في في, في المنافذ بيخرج، فانت بتضع القطن لذلك، ان لم تحتاج لا تضع. ده خلاصه المساله، لان ليس فيها نصا في ذلك. ويلف عليه لفائف وتشد، يعني اللفائف تلف ويشد شدا. ليش؟ لان حتى لو ادى الى في الحمل للتحرك ما ينتشر شيء منه، يعني يكون محكم بذلك ايضا، لان طبعا لو مش مشدوده او شيء خرج منه ممكن ينتشر، لكن بالشد والاحكام لن يخرج شيء. فاذا وضع في قبره نزع الشداد، يعني الاشياء طبعا اللي هي موجوده في الراس وفي الرجلين بتنزع هذيك، وانه خلاص اصبح القبر استر له، ودي محطوطه عشان الكفن يكون ساتر له. لما يوضع في القبر يفك من امام والاعلى، يعني والاسفل والاعلى ذلك. ايش اللي هو ربط الراس من فوق وربط القدمين، يربطوا الكفن برباط، لما يوضع في القبر بيفك الرباط ده ويترك ويستلزم ويتساب عادي. ممكن تاخد الرباط نفسه، لكن هو فك الربط اللي موجود عند الراس وعند القدمين. وخلاص بقى، لان هو اصلا هو خلاص هيوضع في القبر، فالقبر بقى ستر له خلاص، مش محتاجين بقى الشد هذه. قال ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا، صح، ولا يستر راسه ولا وجه المحرمة. وهذا قلنا لحديث الرجل الذي وقصته ناقته وقال فيه وسلم لا تخمروا رأسه، وأيضا المحرمة لأن النقاب عليها ممنوع. وهنا قال إيش؟ ولا وجه المحرمة، ولا يلبس المحرم، ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة. بس المحرمة عندنا ممكن تستر، يستر مش النقاب، مخيطا بالطاقة. وانا قلت مخيطا، لا ده بالنسبة للمحرم الذكر لا يلبس مخيطا، يعني هيلبس الكفن اللي هو اصلا يلبس الاحرام، الاحرام اللي هو فيه، وده المقصود يعني، يعني مش قميص، لان هو ما زال محرم. زي ما قال في المرأة ايضا ولا وجه المحرمة، لكن هو لا يقصد لا يكون على وجه المحرمة مخيط اللي هو كالنقاب، لكن يزدل عليها يزدل عليه. نعم، من هذا أستر أيضا له. وحمل الجنازة وهو ما تكلمش لا، هو قال المخيط ويقصد المخيط النقاب. هو عندنا أن مخيط المرأة في وجهها نقابها، وهو لما قال عممها قال مخيطا، وقال ولا يستر رأسه ولا وجه المحرم، عطف. وقال ولا يستر رأسه، بس هو أيضا حتى في النوى في رفعة المحرم قال ولا يلبس المحرم والمحرمة مخيطا، ويقصد هنا بمخيطا على الوجه. ما هو عشان كده قلنا لا يلبس المحرم والمحرمة مخيطا، هنا يقصد على الوجه ولا ستر الرأس ولا وجه المحرم. بس هو صح انك هتيجي تقول لي المحرمة لا تلبس المخيط اصلا، ذلك هو ايضا لما جيت اتكلم قالها النووي، قال ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة. ما هو اصلا لا أشوف ولا أسمع. ده النقاب اللي ممنوع منه، لكن تغطية الوجه مش ممنوع. لا ماشي، بس مفيش منع، الممنوع منه النقاب، لكن تغطية الوجه بدون نقاب ليست ممنوعة. يعني الممنوع المرأة منه النقاب، فلا بد انها تحمل على الكلام، لانك مش هتقول بان هو اللي قال ولا يستر راسه ولا وجه المحرمه، معناها كتكشف وجهها. وهي لا، هي المنهي عنها في الاحرام، لو خدنا ان هي محرمه هو ليش بيفعل مع المحرم؟ لانه على احرامه وهي على احرامها، طب هي الممنوع منه في الاحرام هي النقاب مش ستر الوجه، وبالتالي هنا لابد ان يكون لا الحديث كده ولا تنتقب المحرمه ولا تلبس قفازين، اذا المنهي عنها هو النقاب مش ستر الوجه، ده مش ترجيح النص ولا تنتقب، يبقى المنهي عنها ماشي، بس زمان يبقى الحديث مفيش فيه دلاله على كشف الوجه، مفهوم بتاعه انه هي لا تنتقد تنتقد طيب ماشي، بس ده مش موضوعنا هنا، طيب ماشي انا معك، بس احنا ما عندناش المنع ده في المذهب، ما بنشترطش عليها كشف الوجه، لذلك هو هنا لابد يكون الرجوع فيه هنا بالكلام انه ايه ولا وجه المحرم. انا فاهم ان هم يرون وجوب حتى المذاهب الثلاث، حتى عندنا وجوب ستر الوجه للشابه كمان، عندنا حتى الاحناف بيسالوا الشابه، بس يعني حتى عندنا غير الحج مساله تغطيه الوجه عندنا في وجوب اصلا فيه، لكن احنا كلامنا هنا ولا وجه المحرم، هو ويظن ان ده ابقاء لاثر الاحرام. طب وجه المحرم هنا عندنا هنا مساله يقال ولا قال ايه ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر راسه ولا وجه المحرم. طب حتى هنا لو قلنا ولا يستر وجه المحرمه ده معناه انه لابد من كشف. طب وايه لو المحرمه اصلا في حاله الاحرام كانت مغطيه الوجه، لكن احنا عندنا مذهب لا يرى وجوب الكشف اصاره. ماشي، ما احنا ما قلناش مشكله في الجواز، ما احنا هنتكلم بترفع عائشه واسماء ايضا، ولما ياتي الرجال تسجد. انا فاهم انت دي تقصده، لكن عندنا هنا مش وجوبا كشف الوجه لا، الا لو هما يعتبروا ان الاصل ان هي لا تسدل لعدم وجود الرجال، فبالتالي لا لا لا يقش لا ايش لا يرى ان الطاهر يجب عليه ان تكشف. لا، هو ده انا قلته ان وقفت فيه، بس المذهب عندنا ما فيش وجوب الكشف فيه، لذلك هي المساله محتاجه هو ايش عندك فيها كاتب الشربيني. محتاجة طبعا لا، يعني التوجيه فيها انه مش المقصود فيها يعني لابد يكشف وجهها اصالة كمان. ماشي ايوه، ما هو باين من النص انه قال وجه، لذلك انا قلت وجه المحرمة انه فيه نظر اللي هو يقصد، ما هو باين من متنه انه قال لا ولا ستر راسي ولا وجه المحرمة. لما انا ذلك انا قلت ليس عندنا وجوبا كشف الوجه، لا ليس عندنا وجوبا كشف الوجه، والا لو خل معناه كده معناه ان هي سهل سيخرجها، يعني ايه؟ طب والوجه لا يغطى، طب والراس يعني هيجعل لفافه حوالين الراس والوجه مكشوف يرى الناس، هي نظر بقى هي من ده مقصود، بس هي عند التتبع بقى. وحمل الجنازه بين العمودين افضل من التربيع في الاصح. ممكن طبعا كلامك يعني الا يحمل على حالها داخل القبر انه تكشف داخل القبر، وكلام وجيه برضه ممكن انه يقصد ان هي تكشف داخل القبر، ان وجه المحرمة في ال في ال اذا وضع، لانه هنا قال ايش، واذا وضع في قبره نزعت الشداد ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ولا وجه بسخل ولا يلبس. ممكن تحمل عن هي لما توضع في القبر يكشف ذلك. ولأن هو طيب، وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح. مسألة العمودين يعني أقصد إن هو إيش الآن، تربيع اثنين الجنازة أربعة تركان، يجيبوا أربعة، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، كل واحد ماسك زاوية، ده التربيع. بين العمودين إن يجي واحد في مقدمة الجنازة يضع رأسه في المنتصف ويأخذ الكتف الاثنين على كتفه، ومن وراء يبقى في اثنين، ده مش التربيع. هو قال هنا ثاني يعني الجنازة هي الجنازة هي، فيجي هنا من قدام يقف في النص، واحد بالضبط واحد في النص، ويجعل رأسه وهو ليها الجنازة محمول ليها بالضبط المادتين، هيضع هو في النص ويبقى هو حاطط كتفه وكتفه، يعني مخدع كتفه وكتفه الاثنين، الميت من امام الخشبة هيمسك الخشبة يمين وشمال، هو يكون في الوسط، لا هو الحي الميت على الخشبة اللي بيحمل الجنازة، وهو بيقول هنا ايش، حمل الجنازة بين العمودين افضل. هي اربع اعمدة، عمود يمين وشمال وقدام وورا، هيجي قدام اللي بيحمل يضع نفسه بين العمودين، حطه على كتف العمودين على كتفه وهو في المنتصف، من وراء يبقى كل واحد اثنين، واحد وواحد، واحد يمسك واحد هنا. هو هنا يرى حمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع، التربيع بأربعة، كل واحد يمسك طرف من الخشب، ده التربيع. هو ليش قال ذلك؟ قال هذا لفعل سعد بن أبي وقاص من الصحابة رضي الله عنهم، بل قالوا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ، يعني لما مات سعد بن معاذ حملوه بهذه الطريقة، فقالوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد عن سعد بن أبي وقاص فعل ذلك في يعني في موت أحد أقاربه، وأيضا ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. قول الثاني عندنا التربيع أفضل، أن التربيع أفضل، وقول وجه ثالث أو وجه مش قول وجه ثالث، الاثنين سواء، يعني حمد يعني يحمل بين العمودين أو التربيع الاثنين لا فرق بينهما، لكن هو نص نوت على الحمل بين العمودين. قال هو فسره وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقه ورأسه بينهما، ويحمل المؤخرتين رجلا، اللي احنا وصفناه بالضبط، هذا هو الأصح في المسألة. والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر رجلان، يبقى أربعة، أظن واضحة أعتقد. ما هو هتحمل الصندوق بقى كده، واحد بس صعب أو يحط نفسه في وسط الصندوق، مش أستطيع. هي السنة أنا طبعا مبقاش في صندوق، يبقى في خشبة اللي هو عليها، لكن بعضهم بيقول الصندوق أستر للمرأة، ولكن هي السنة هكذا. نعم، مسألة فيها تغير فيها أمور. الأسماء اللي هي الأصل اللي هي مضلع لو نعم نعم نعم وخلاص طبعا. هو لو الميت لا يستطيع يحمله دولت، أو الرجل في الأول ده ممكن يقع أصلا ما يستطيع، خلاص احنا بنتكلم على المستطاع طبعا، وإلا لو ما فيهاش جلوس عشرة لو إيش هيفعلوا يعني. أيضا رأس الميت في حمل الجنازة بسبب الرأس ما تمشي قدام أو ورا، يعني هم سايرين بكده الرأس ورا والرجلين قدام. نعم، قال والمشي أمامها بقربها أفضل، الخلف واحد على اعتقادي ده شايل القدم عشان هي خفف فعلا، عمال اقول ازاي ده واحد يشيل واحد بالدفع، يعني هو مفترض كده ممكن يحمل على اليدين مش على عاتق لو اراد، يعني او بين البنك او العنق، هو ان يضع خشبتين المقدمتين على عاتقه وراسيه في اعتقاده، ورأسه بينهما. رأسه بينهما. ويحمل مؤخرتين رجلين. مؤخرتين رجل. ما ده اللي قلناه في الآية. خشبتين مؤخرتين خشبتين. أيوة رجلين رجل. أيوة أنا بقبل مؤخرتين هما عند رجله. لا مؤخرتين خشبتين. مؤخرتين يعني هما ماشيين اللي ورا. اللي ورا يا شيخ الله يكرمك. في قدام وفي ورا. مؤخرتين بالنسبة للمشي. هم أربع عمودين، عمودين في القدام عمودين ورا. اللي ورا هيحملهم اثنين واللي قدام هيحملهم واحد بس. وفيها شباب في قولوا اللي دي مكتوبة غلط ليه؟ لسه المشي أمامه في المشي ماشي. ما مشي أمامها بقربها أفضل. عندنا طبعا المشي أمام الجنازة أمام المشي أمام الخير دي مسألة خلافية بيننا وبين الأحناف. عندنا المشي أمام الجنازة طبعا بعضهم فرق بين المشي والركوب، جعل المشي يكون أمام الجنازة والركوب خلف الجنازة، لأن في حديث وردت هكذا وردت هكذا. فحديث طبعا ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. فنزل اختار هذا الحديث إن كان في بعض مرسل والبعض موصول. المهم أنه أثبتوا بالروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة، وكأنهم يرون أن المعنى أن هما شفعاء فالشفيع يتقدم وتكون الجنازة في الخلف. وده أيضا قول الإمام أحمد والإمام مالك وجماهير أهل العلم. الإمام أبو حنيفة اللي خالف المذهب وخالف الجمهور وقال الأفضل أن يكون خلفه يقدم الجنازة ويكون هو خلف الجنازة. إحنا عندنا في المذهب لا فرق بين الراكب والماشي، والبعض فرق قال لو كان ماشي أمام ولو راكب يكون خلفه أصالة، والبعض قال لا الراكب هو اللي يكون أمام ليسرع يعني والماشي هو اللي يكون في الخلف. واحنا عندنا لا نفرق بين الراكب والماشي، وقال المشي بقربها. يعني ايش بقرب؟ يعني ممكن بجانبها يمينا شمالا، مش لازم يكون امامها. المشي بقرب ان هو ذلك قال هنا في الاول قال ايش والمشي امامها بقربها افضل، يعني امام بالقرب مش امامها امامها. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث المغيرة بن شعبة قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منه، وده اللي جعل البعض يفرق في حديث المغيرة ابن شعبة. ولكن عندنا عموما احنا اخذنا بفعل الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة على انه يتقدم لكن يمينا وشمالا يكون قريب منها، يعني هكذا الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها. قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. تكملت الحديث والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. حكم في المستدرك رواه الألباني صححه في الإرواء عنه. طيب قالوا اتباع هذا الرجال اتباع النساء للجنازة المذهب عندنا الصحيح عندنا انه مكروه، والقول بالتحريم الأضعف، والصحيح هو انه التحريم. يعني المذهب اتباع الجنائز عندنا قول بالتحريم وده المضاعف، والقول الصحيح بالكراهة إلا إذا تضمن حرام، لكن الصحيح هو حقيقة التحريم لقول الحديث المعطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. فهذا هو الصحيح الراجح فيها، لكن احنا بنبين المسألة. إيش؟ الزيادة ما أذكرها ما أذكرها، لكن عايز الحق خلص لكم خلاص. ويسرع بها وان استحبابا يسرع بالجنازه، ودي طبعا اصلا هو من الاحسان الى الميت الاسراع بدفنه تغسيله والصلاه عليه ودفنه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك في الصحيحين على ان من اكرام الميت او في معنى الحديث الاسراع به. وكان ايضا حديث اخر ان كان خيرا فتقدموه اليه وان كان شرا تضعوه عنكم. اعوذ بالله من ان لم يخف تغيره، يعني اذا كان تغير الماء يسرع لم يخف تغيره ويسرع به ان لم يخف تغيره. طيب اه يسرع به لحظة هو يسرع بها إن لم يخف تغيره لكن لو خاف تغيره زيد في الإسراع كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يعني كان الطلبة اللي احنا كنا نلتقي بهم يعني طبعا انا تشرفت يعني بان انا حضرتك ليس كثيرا لكن كان الاخوه المداومين كان الشيخ طبعا في اللغه كان يعني متمكن فكان ما يحدث يعني يحصل مثل ذلك فيقول له تريد تخريجا من اللغه خرجها لك يعني مع الطلبه يعني خرجها لك يعني جيب لها مخرج من اللغه تقال بها فكان يخرج للشباب للطلبه يعني ما لو كان في شيء في المتون او في كده يجب لها تخريجا في اللغه دي بقوته طبعا في رحمه الله عليه فانا تذكرت يعني كان بعض الاخوه يقول لي ايش من الطلبه الملازمين للشيخ يعني اقول ان اردت ان اخرجها لك كما الشيخ بيفهم انا اخرجها لك فهي اقصد هنا ان لم يخف تغييره هيزيد في الاسراع يعني لو انت مش خايف انه يتغير وينفجر خلاص هتزيد بقى في يعني تزيد في الاسراع هذه تحمل على ذلك يعني فرق وان طبعا الاشكال انت قلت ينفع لكن انا عشان ما نزيد لان هي النسخ كلها مكتوب فيها كده مفيش تصحيح فكان المقصود انه لو تغير الميت سيتأنى به طب ان لم يتغير الميت يسرع به يزيد وان خاف على ان يعني ينفجر شيء يزاد في الاسراع ايضا فيه ف والله ممكن كلامك صح يسرع بها ان لم يخف احسنت ده حل المشكلة ده تخريجك انت يعني لو اسرع بها سيؤدي فعلا الى ان يتغير حاله للاسراع ممكن يتحرك فيؤدي الى تغيره فقال انا ويسرع بها ان لم يخف تغيره يعني لو هو ما فيش خوف من التغير يسرع به نعم يتأنى به او لو خيف بقى من هو ما يدركون يعني يسرع جامد عشان يلحقوا يضعوها لو في انفجار طيب انت كده حليت الاشكال ايضا جزاك الله خير لو ما بيتحرك ممكن الجسم بيتحرك بتخرج اشياء ممكن يؤدي الى انفجار البطن كمان ممكن يؤدي الى اشياء كثيره او انتفاخ ايش طبعا لانه لو ده وسط لو كان ينتقل من مكان لمكان انا اقف عند فصل الصلاه اركان صلاه الجنازه نقف عند ذلك لو في اي اسئله و لا انا اريد ان اجيب سريعا ما لسه معانا ربع ساعه او 10 دقائق سريعا السؤال الخاص اللي كان معكم بس ممكن يا استاذه معرفش معانا استاذه نبقى تقطعي لنا اجابه السؤال ونزلوا لنا على المجموعه بارك الله فيك لو امكن هو انا بس اجيب سريعا الموضوع فيه اللي هو اذا اجتمع الحائط ولا جاوبتش عليها يا دكتور اذا اجتمع الحائط مع الجنازه ف تغتسل الغسل ماذا تغتسل هو انت كذلك الله خير عموما اجبتم اشياء كثيره وحتى المجموعه في اخوات اجابوا واستفادوا انا بس تعليق في شيء او كذا نقطه ان المذهب لا خلاف فيه في المساله هذه طب انتم يعني لا خلاف في المذهب في هذه المساله طب ليش بعضكم نقل في نص عن الشافعي في الام وفي كلام للنووي في المجموع يعني لو تتبعت المذهب لان بعض ذكر لي اقوال واحيانا اتركوا مساله ان تغتسل غسلين وده مش موضوع الخلاف عندنا احنا بنتكلم عليها غسل حيض غسل جنابه ما الذي يلزمها الشافعي في الام قال اذا اجتمع للمراه حيض وجنابه يكفيها غسل واحد فده اصبح نص عند الشافعي طيب النووي قال في المجموع في مساله دي ده بعض الاجابه اختلط عليهم مساله خاصه بباب النيه في الوضوء عشان عايزين ترجعوا باب النيه في الوضوء فتكلم عن مسألة لو واحد أحدث أكثر من حدث، نام وتبول وكذا ثم انتوى الوضوء عن واحد من الأحداث فقط، فما حكم وضوءه؟ فذكر في المسألة خمسة أوجه، إنه إن ينتوي عنهم كلهم، أو ينتوي عن واحد منهم ويجزي، أو ينتوي عن الأول فقط فده اللي يجزي. ذكر ثلاثة ثم في قولين وجهين آخرين. والمعتمد في عندنا في المذهب دي في المسألة دي إنه لو انتوى عن الجميع يجزي يصح خلاص. ثم لما ذكر المسألة دي راح مزيل قال وإذا اجتمع للمرأة غسل حيض وجنابة يكفيها غسل واحد بلا خلاف قطعا. يبقى أصبح المذهب ما عندناش خلاف في المسألة، قال بلا خلاف قطعا. ده كمان قال إيش إذا اجتمع، أنا لا أنا أدقق، إذا اجتمع للمرأة على المرأة حيض ونفاس ونوت إحداهما، وده اللي أنا أريده، لأن الشافعي في الأمة ما ذكرش التفرقة دي، قال ونوت إحداهما صح عنها الغسل بلا خلاف. يبقى أصبح الشافعي أولا في الكنص يرى بأن هو إيش غسل واحد، والنووي أغلق الباب على اللي نقله من قدامة في المغني، لأن أنا بتكلم عن المذهب، غيرك المذهب بعضهم اختلفوا بقى لو نوت الحيض فقط يجزئ عن الحيض والنفاس، عن الحيض والجنابة، لو نوت الجنابة فقط واحدة من الاثنين، ده اللي فيه خلاف برانة مش في المذهب. المذهب عندنا كده على كلام النووي ان هو قال بلا خلاف قطعا. يبقى اصبح ما عندناش اقوال فين في المذهب في المساله. لكن هو النووي رد ليش، انا بقول بقى في بعض الناس نقلوا كلام بنيه الوضوء ده وجعلوه في الحق في الغسل، فالنووي رد حتى بعد هذه الجمله اللي انت جايبها، انا عارف اللي جاب الجمله دي، في ناس جابوا جمله الشافعي قال والفرق بين الغسل وبين الوضوء أن الأحداث، أن نية الأحداث دي في الوضوء غير مشروعة وغير معتادة عندنا، فلما اختار نية غير نية، يعني غسل اختار المثل أنه يتوضأ من الوضوء وقال وأنا أتوضأ عن الوضوء مش أتوضأ عن الريح، قال هذه غير معتادة وغير مشروعة، فحدث الخلاف عندنا في المذهب تجزئ ولا تجزئ بخلاف الحائض والجنابة. عايز يقول أن الحائض والجنابة عندناش فيها خلاف. ليش أنا بقول هذا؟ من البعض نقل الخلاف اللي في المسألة دي في الوضوء وتكلم فيه في الغسل وبيجاوب، فانا عايز اريد اقول ان ليس عندنا الخلاف ده موجود اصلا، دي في مساله الوضوء فقط، والنووي حسم المساله. اذا الخلاصه ان هو غسل واحد عندنا في المذهب ولا خلاف فيه في المذهب، انا اتكلم وبين ذلك الشافعي والنووي. حيض وجناب، ما هو خلاص بقى، ما هو في الاخر قالوا تدخل الاحداث، ده هو قال كده ايضا، لان لا يجوز، لذلك هو قال تنتظر حتى يتوقف الدم في الحيض وتغتسل غسلا واحدا. لا احنا مش كلامنا انها تغتسل الجنابه قبل توقف الدم، لو توقف الدم هناخد غسل واحد ولا غسلين؟ فاحنا عندنا غسل واحد قال لتدخل الاحداث اللي هي قصر، فانا اعتقد كده بيناها خلاص. جزاكم الله خيرا جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله انت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.